وأنزل علينا من بركاتك وعلمنا ما لم نكن نعلم وزدنا علما والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع. ونعوذ بك يا ربنا من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم فاهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. المسألة الأخيرة في خصائص الجمعة لها رقم كام؟ 33. تكلم فيها الشيخ رحمه الله رحمة واسعة عن خطبة الجمعة واختصاص الجمعة بهذا اللقاء العلمي الفريد المهم الذي من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه شرع لحاجة الناس إليه حتى تمحى آثار الغفلة وآثار البعد عن مجالس العلم خلال 6 أيام، فيأتي في اليوم السابع ليلتقي المسلمون على الموعظة وعلى العلم النافع. وذكر في ذلك أنه يوم الجمعة يوم اجتماع الناس. إيه يا ماهر؟ إيه اللي مش عاجبك؟ طب إيه اللي عاجبك في عاطف؟ خش يا عم حسين كده. ما بتاع الكرسي لما يخش يقول مش عارف يتدل اللي وراه ينام. يوم عمك حسين يخش ودوك هيغمض عين. خش يا صلاح. خش يا عم. نديكم 5 دقائق لتنظيم الصفوف. فضل صغرة لسه قاعد. يوم الجمعة اختص بأنه يوم اجتماع المسلمين، حيث يذكرهم الخطيب بالمبدأ والمعاد الذي بدأت الخلق في الجمعة وانتهى في الجمعة، ينتهي في الجمعة بخلق آدم في الجمعة، وفي النهاية تكون يوم الجمعة يوم القيامة يعني. وهذا اليوم يتفرغ فيه المسلمون للعبادة، ومن أجل أبواب العبادة اللي هو باب الإيه؟ العلم والاستماع للموعظة. فأذكرهم أيضا بما في المعاد ما يكون من ثواب للمحسنين ومن عقوبة للمسيئين والعياذ بالله، ويذكرهم بيوم القيامة وأن هذا اليوم يوم تلتقي فيه الأبدان كما تلتقي فيه الأرواح. وكذلك يقول الشيخ شرع اجتماعهم أي المسلمين، اجتماع المسلمين في يوم الجمعة لطاعة الله استجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإظهارا لمكانة أمة محمد باصطفائهم لهذا اليوم، كما ذكر سابقا أن الأمم السابقة رشحت لهذا اليوم فضلوا، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم لهذا اليوم. فاجتمعوا فيه أولا طاعة لله، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ثانيا اعتزازا بالمكانة التي اصطفاها ربنا ورشحها وأهلها لها، وفي نفس الوقت يكون يوم القيامة اجتماع الأمة لبيان مكانتهم وكرامتهم أيضا. يعني في يوم الجمعة بنجتمع في الجامع، نلتقي في الجامع، ودي كرامة لأمة محمد. اللقاء يوم الجمعة كرامة لأمة محمد، الأمم السابقة ضلت فكانت أمة محمد الجمعة، واليهود السبت والنصارى الأحد، ويوم الجمعة هو المصطفى وهو المختار. كذلك قدر الله سبحانه وتعالى أن يكون يوم اجتماعهم يوم القيامة يوم كرامتهم، كرامة أمة محمد أول من يحاسب، وأول من يدخلون الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى جل شأنه. فكان اجتماعهم في الجمعة في الدنيا من حكم أحكام الشريعة، وفي يوم القيامة من تقدير العزيز العليم الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى جل شأنه. وأيضا أشار إلى أنه على قدر ما ينتصف النهار في يوم الجمعة يلتقي المسلمون لصلاة الجمعة ولخطبة الجمعة، كذلك يكون مقيل أهل الجنة يوم القيامة في منتصف النهار. يعني يوم القيامة ينتصف النهار طبعا يوما عند ربك مقداره 1000 سنة مما تعدون، هذا اليوم في منتصفه يقيل أهل الإيمان إلى الجنة أن يستريحون. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، خير مستقرا وأحسن مقيلا، قالوا في منتصف يوم القيامة يكون ذاك المقيل، ويكون كل في منزله، أهل الجنة في منازلهم، والعياذ بالله أهل النار أيضا في منازلهم، كما ثبت ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لا ينتصف النهار يوم القيامة حتى يقيل أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم. وقرأ هذه الآية أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، لا ينتصف مقيلا، الميم رقيق، لا ينتصف النهار يوم الجمعة، لا ينتصف النهار يوم القيامة أيضا حتى يقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار في منازلهم، يعني يقيل أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم. وقرأ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وأيضا أشار إلا إذا كان يوم الجمعة هو يوم السابع من الأسبوع، فقال لك أيام الأسبوع لا تعرف لا بقياس الزمن ولا بقياس الشمس ولا بقياس القمر، إنما الجمعة هو اللي بيحدد سبق السبعة، يعني لو لأن القمر بيحدد الفصول والشمس تحدد ليل والنهار، وبعدين فيه ربيع وخريف وصيف وشتاء، ده بحركة الشمس وحركة القمر. لكن أيام سبعة كل أيام زي بعض، إيه اللي خلاها بقيت سبعة؟ إنها بدأت في جمعة، بعدين يبقى السبت تلاقي الخميس بقوا ستة، يبقى الجمعة يوم الإيه؟ يوم السابع، بدأنا في الجمعة، بدأنا الجمعة ثاني وهكذا. يعني لولا إن في علامة معينة في الأيام ما كانش تعرف تعد الأيام، فكان هذا الجمعة والمعلم الذي منه تعرف الأمم هذا الجمعة، وهذا المعلم لا تعرفه إلا الأمم التي لها كتاب من السماء، الأمم التي لها كتاب من السماء، أو الأمم التي جاورتهم أو علمت من علمهم هذا المعلم. مش ولا حاجة برا، بص عليه ورا، مش ولا حاجة، أنا مش شايف حاجة ورا خالص. اللهم صل على سيدنا محمد. عاوز أقول يعني إن معرفة يوم الجمعة موضوع توقيفي يتوقف على يعني علمه، نزول علمه من السماء تحديد الجمعة، وفي نفس الوقت ليس فطريا، من الأهل ما يقدرش يعرف بطبيعة بالفطرة كده، ولا اكتسابيا يعني، وليس من سنة كونية ك كالليل والنهار والربيع والخريف والشتاء والصيف. والله سبحانه وتعالى أراد من يوم الجمعة أن يتعرف العباد على الله من خلال الموعظة والتذكير، يتذكرون فيه رحمته وعلمه وحكمته وحكمته في خلقه وما خلقوا من أجله، ويذكرهم أيضا بانتهاء أجل الدنيا وبانتهاء السماوات والأرض يوم القيامة. ولهذا كما ذكر كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن ما يذكر الناس بيوم القيامة ويوم المحشر. كان يقرأ في الفجر كما ذكر سجد وهل أتى، وكان يقرأ في الجمعة سبح اسم ربك الأعلى والغاشية، وكان يقرأ في الجمعة سورة الجمعة وسورة المنافقين، وكان يقرأ في العيدين أيضا بسورة قاف أحيانا واقترب الساعة وانشق القمر. كل ذلك تذكير للناس بما يراد منهم وما ينتظرونه من لقاء الله. وكان يقرأ الجمعة لما فيها من بيان فريضة الجمعة ومن أهمية السعي إلى ذكر الله، وأيضا ذكرهم في سورة الجمعة أنهم بعد صلاة الجمعة إذا انصرفوا إلى الدنيا ليذكروا الله كثيرا أيضا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يبقى ينصرفون من الجمعة التي فرضت للأحكام التي قيلت إلى حياتهم العادية التي تعمر الدنيا، لكن في حدود ذكر الله، فلا غفلة بسبب طلب الدنيا، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأشار قال لأن ذكر الله به يحصل لهم فلاح الدنيا وفلاح الآخرة لعلكم تفلحون في الدنيا وفي الآخرة. كثير من الناس ينظر إلى ذكر الله على أنه له من الطاعة في حسنات وفي ثواب وفي أجر كأنه للآخرة فقط، لكن واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون في سعي الدنيا وفي الآخرة. إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وابتغوا من فضل الله يعني مش الشطارة والذكاء والتجارة والخبرة والحياة والفهلوة والقدرات والكلام ده، لا، من فضل الله، كل ما تبتغونه من فضل الله. فالزارع يزرع وينتظر فضل الله، والتاجر يتاجر وينتظر فضل الله، والصانع يصنع وينتظر فضل الله، بل لا ينسى فضل الله عليه. الزارع لا ينسى فضل الله عليه. أنتم أتزرعونه أم نحن؟ فرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن؟ الزارعون. والتاجر أيضا يبتغي من فضل الله، لأنه السوق وارتفاعها وانخفاضها لا يكون إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وبتقدير الله تبسط الأرزاق، يبقى ابتغوا من فضل الله. وزي ما قلنا ابتغوا من فضل الله ما تكونش معتمد على لا القرشين اللي في جيبك ولا الحمار اللي في السوق، إنما تعتمد على الله سبحانه وتعالى، وتخرج بسم الله وتقدر مشيئة الله وتنتظر فضل الله سبحانه وتعالى جل شأنه. كذلك الصانع لا يعتمد على مهارته ولكن يعتمد على الله. وأنا عجبني التعليق بالليل كان بيتكلم واحد عن منظومة التعليم، فبيقول إن يعني منظومة التعليم بتعتمد على ثلاث حاجات، الثلاث حاجات دول هم مقومات الحضارة، اللي القرآن لم يغفل عنها كثيرا ما يذكرها. قالوا الثلاث حاجات اللي تعتمد عليها الحضارة، يعتمد عليها التعليم، لكن التعليم ده هو مظهر من مظاهر الحضارة. قالوا الجانب المعرفي والجانب جانب المهارات وجانب القيم، لأن بيتكلم أصله إيه؟ لخلفية دينية إسلامية. فبيقول التعليم إذا خلى من المعرفة يبقى عملنا إيه؟ ولا حاجة. طب إذا خلى من المهارات تعليم وما فيش تدريب وما فيش ناحية عملية وما فيش مجال عملي للتدريب يبقى ولا حاجة. طب في تعليم وفي مهارات لكن ما فيش قيم، يبقى لا لا لا حضارة ولا نهضة ولا نشأة حتى خالص للأمم والعياذ بالله. لأن التعليم مع المهارة ممكن تبقى فيه شطارة وفيه إنتاج وفيه حضارات وفيه ما يبنى ومؤسسات ومصانع وأشياء كثيرة، لكن مع فقد القيم يمكن تكون وسائل المعرفة والمهارات التي اكتسبت وسيلة للتدمير. عندهم مصانع طيران ما عندهمش قيم فيدمر بيها، عنده مصانع تصنع الأسلحة ما فيش قيم يبقى يخرب بيها بدل ما يعمر. عندهم وسائل ونهضات وعندهم إنتاج كثير جدا لكن ما فيش قيم، يرمي الإنتاج في البحر. ليه؟ عشان يقول لك السوق ما ينزلش، عشان السعر نحافظ على السعر. الكمية الزايدة عند مثلا 5000 طن 100000 طن 500000 طن قامح زايدة يرميها في البحر. ليه يا عم؟ يقول لك لا عشان ما ينزلش السوق، نغرق السوق ينزل السعر. ودي على قدر ما فيها من قسوة القلب وفقدان للإنسانية، للإنسانية على قدر ما فيها من مصادمة لسنة الله في الكون. لأن ربنا عمل الكون يعني عرض وطلب، لما البضاعة تزيد الناس ترخص، لما يعني البضاعة تقل السعر بيزيد. عرض وطلب زي ما يقول، دي عرض وطلب، دي طبيعة في التعامل. فهم بيناقضوا هذا، يقول لك لما نخلاش تبع العرض والطلب إحنا اللي نتحكم فيه، وده من نوع الاحتكار، ده أشر من الاحتكار. إذا كان الملعون محتكر، المحتكر ملعون، المحتكر ملعون. والحديث ورد في احتكار الطعام بالذات، ويقاس على أي احتكار يسبب أزمة للناس. احتكار الطعام صاحبه ملعون والعياذ بالله. ولذلك السؤال اللي كان بيقول، يعني هو بيقول لك إن جاب صفقة فعرضها في السوق فخسرت، خسر كل 100 جنيه 10 جنيه مثلا، وبعدين جاب صفقة ثاني فسمع ان السوق هيغلى بعد يومين، فقال لك انا عشان اعوض الخسارة بتاعت المرة اللي فاتت اخزن البضاعة لما تغلى ابيع، ويمتنع عن البيع يوم واثنين وثلاثة. طب لو البيع ده الناس محتاجة له، محتاجة له في اليومين دول، قوم الناس تتدافع عليه قوم يرفع السعر، يبقى احتكر، احتكر الطعام. وإذا كان احتكر الطعام، احتكار الطعام فيه لعنة. طب لو كان طعام الحيوان فيه لعنة نفش فيه؟ طب لو طعام النبات، يعني ما احنا بنغذي النبات عشان النبات يسمر عشان ناكل منه، بنغذي الحيوان عشان الحيوان يسمن والناس تاكل منه ويجيب لبن ويجيب كلام زين. يبقى كل الاحتكار عموما ممنوع في الإسلام، فالذي يحتكر ملعون، فما بالك بالذي يعدم الإنتاج عشان يحتكر السوق عشان يحافظ على سعر معين لبلد بمنتهى القسوة، لأنه فقدت القيم. فيه علم وفي حضارة وفي إنتاج بس القيم ما فيش والعياذ بالله. فأصبحت والعياذ بالله الإمكانات المتاحة والنعم المتاحة من قبل الرحيم الرحمن أصبحت وسيلة للتحكم في ذي الإنسان، تحكم في الخلق والعياذ بالله. ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. اللهم صل على محمد. يبقى حديث واحد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يخليك تحط الأمم كلها في موازين، شوف الدول كلها توزن ازاي. زي ما بقول لك يعني هاجت الدنيا وما جت، عملوا تحالف من 171 دولة عشان اثنين ماتوا. ولما يموت مليون واحد ولا حد يحس ولا حس ولا احساس ولا تبلد بالحس. يبقى عندهم المليون ده يعني كل مليون يساوي واحد من الرعاع. إذن ما فيش قيم. ولذلك لن يصلح حال البشرية إلا بقيم السماء وبموازين السماء. لن يصلح حال البشرية إلا بقيم السماء وموازين السماء. ولذلك لما نقول أن السعي في الدنيا لابد أن يكون على خلفية أن السعي من فضل الله وأنه يكون مصحوبا بذكر الله كثيرا. ذكر الله لو تذكر أن النعمة من فضل الله وأن الزكاة من فضل الله وأن التوفيق من فضل الله وأن السوق ورواجه من فضل الله وأن الإنتاج لما يزيد من فضل الله وأن الصناعة لما تتقدم وتتطور من فضل الله وأن البشر لما يقبل عليك وتحبك وانت صنايع ولا انت زارع ولا انت تاجر يبقى من فضل الله وابتغوا من فضل الله. في واحد قال لي زمان راح عمل عمره شرف الحج بيقول لي انا دخلت الكعبه فلقيت الكعبه محاطه بالملايين فطلبت من ربنا قال حاجتين قال الحاجه الاولى مش عارف ايه والحاجه الثانيه قال اني لما ابدا المشروع بتاعي تجيني زبائن قد اللي في مكه دي قد الكعبه يحصل ازاي نبدك. ها سيدنا ابراهيم قال واجعل افئده من الناس تهوي اليه وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وبعدين يعني امنهم اطعمهم من جوع وامنهم من خوف ده اصطفاء من الله سبحانه وتعالى. وعاوز المشروع في الكمبيوتر خلي بالك وعاوز تجي لي زباين تتعلم او تشتري منك قد اللي في مكه. بل سبحان الله دي شبحت يعني اللي يدعو ايه يقول وسع الرزق بارك لي في رزقي اللهم اغفر لي ذنوبي وسع لي في داري بارك لي في رزقي قنعني بما رزقتني لا تفتني بما زاوت عني. في دعوات مين؟ دعوات من هذه النبوة عند الوضوء أو بعد الوضوء ورد يعني سواء عند الوضوء أو بعد. اللهم اغفر لي ذنوبي وسع لي في داري وبارك لي في رزقي وقنعني بما رزقتني وإن كان الرزق لا إله تفكني بما زويت عني. دي يعني لما يسأل النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث قالوا هل تركنا من شيء؟ الدعوات الخمسة دول تبوا حاجة من أنت عايز من أي واحد يطلبه يعني وهل تركنا من شيء؟ سمعتك تقول كذا يا رسول الله قالوا هل تركنا؟ جمعت كل شيء. إنما افتح دكان وقول عايز زبائن تجيني زي اللي في كعبة يعني عايز 4 مليون كل يوم يجيلك 4 مليون ده هيجيلك خناق. يبقى انت عاوز مليون واحد موظفين عاوز مليون محل ودي ما حصلتش لحد يعني. يبقى اطلب حاجه تكون معقوله اطلب حاجه معقوله. يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. بيقول فان الشيخ بيقول في نسيان ذكره تعالى العطب والهلاك في الدارين. ده مضمون الكلام اللي قلناه لما تتحرك البشريه بالأموال وبالقوة بالسلاح وبالصيت وبالصوت المسموع وبالسيطرة والهيمنة والكلام ده بعيدا عن ذكر الله لا تأتى من ذلك إلا العطب والهلاك وقف الحال والهلاك. بعيدا عن ذكر الله ما تجدش إلا إيه نكد والعياذ بالله وعطب. العطب معناه لحل العطب من كل الفاكهة تعطب يعني معناه إيه تفسد ولا قيمة فيها. كذلك الإنتاج يفسد أو المحصلة الجهود التي تبذل تفسد طالما بعيدا عن طاعة الله وعن ذكر الله. ويكون العطب والهلاك في الدارين ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. كذلك كان يقرأ المنافقون في الجمعة أيضا تحذيرا من الميثاق وتذكيرا لهم بما جاء في آخر السورة بأن لا تشغلهم أموالهم ولا أولادهم عن ذكر الله فيكون من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ويذكرهم بالإنفاق في سبيل الله. الإنفاق في سبيل الله لو فيه التكافل والتكامل. الإنفاق فريضة. الإنفاق في سبيل الله فريضة عشان المجتمع يتكامل ويتكافل ما يبقاش فيه مريض مش لاقي يتعالج. في في واحد معه مليارات مش عارف يعدها وما بيشوفها. أنا بقول محتار، اللي بياخذ مليار ده بيوديه فين يعمل به؟ يعني عندي مليار في البنك، إيه يعني عندي مليار في البنك؟ وبعدين أكل وشرب وسكن، واللي بيركب عربية وسافر، وعنده طيارة وعنده عزبة وعنده شاليهات وعنده مدينة في شرم الشيخ ولا مدينة مش عارف في الجنوب اللي يسموها مش عارف إيه، الواحد ملعون عنده عامل في الجنوب الشرقي مدينة كاملة وفيها المطارات وفيها كل حاجة. وبعدين يعني إيه اللذة في كده يعني؟ إيه اللذة في المليار اللي في البنك؟ إيه المتعة في المليار اللي في البنك؟ يعني يمكن واحد يمكن في جيبه بتاع قد ماشي السوق إيه مطمئن لا شاف حاجة يشتريها ماشي اللي في جيبك، عمره ما يشيل مليار في جيبه. والمرة كنت قاعد مع واحد من اسكندرية شغال في بنك مش عارف ايه في اسكندرية، بيقول لي مش عارف فلان وفلان عندك كذا وفلان كذا وفلان كذا، قلت يا عم الكلام ده صح ولا كذا؟ قال لي صح. قلت تشغل في البنك فعلا فيه حسابات جوه البنك مليار ونص مليار ومليار ونص؟ قال لي ده واقع. قلت واقع يعني انت بتشوف ارقام على الورق لما تشوف فلوس؟ قال لي لا. قلت صاحبهم بيشوف الفلوس؟ قال لي لا. قلت بيجي لي حساب كل ثلاث شهور ولا اربع شهور بيقول لي انت عندك مليار ونص، شفهم في الورق. انما ايه يعني تفهم بها وبعدين يعني ده حتى لم يستمتع بها في الدنيا يعني في الاخر هيعذب ويحسب عليها، ان كانت من حرام فجهنم وبئس المصير، وان كان اللي يستمتع بها اللي وراه يستمتع بها هيستمتع، هم يستمتعون بها وهو يعذب بها. طيب حتى في الدنيا ما استمتعش يعني، اللي عنده جنينه بيخش فيها 20 نخله 30 نخله 100 نخله 200 نخله بيخش يقول ايه ان كان مؤمنا يقول بسم الله ما شاء الله، إن كان فاجر أنا أكثر من كمالا وأعز نفرا، أنت مين أنت؟ ماشي يبقى تقسموا اثنين زي الاثنين اللي اثنين في سورة الكهف. لو عند النخل يخش يتفسح فيه ماشي، عامل برج. طب البرج ده هيلف الشقة كلها عامل برج، البرج فيه 100 شقة، وبعدين باع أو أجر سكن في شقة، وبعدين بيطلع الفلوس تروح البنك، يبقى من وراء وراء زي ما نقول من وراء وراء، البنوك طلعت من الداعي وراحت على البنك، ودي البنك السكرتير ولا اللي شغال معاه بيودي لي الفلوس فين؟ في البنك، لا شاف فلوس ولا استمتع بمنظر الفلوس ولا استمتع بمنظر الشقه، بس يقولوا ايه صيف فلان عمل برج، فلان عمل مش عارف قريه سياحيه، فلان عمل مش عارف ايه. سبحان الله العظيم وبحمده. ولذلك لما تتامل تقول صدق الله وما الحياه الدنيا الا متاع، هو متخيل ان انا مستمتع، هو بيتخيل انه مستمتع لكن هو خيال غلط كده، هو مش مستمتع ولا حاجه، ومتخيل انه هو يتنعم ولا متنعم ولا حاجه، هو يفضل يشقى يشقى يشقى لحد ما يحوش ويكوش، وبعدين الفلوس راحت الفلوس جات البنك فيها مش عارف ايه فيه، وهو عايش زي اي واحد. كل ما هنالك يمكن يبقى له كلمه مسموعه، وبعدين بل ان الانسان لابغى ان راه ممكن تجي لي اللحظه يقول لك مش احسن غيري، مش بس كلامي ليه؟ انا اللي امشي العيله، انا اللي امشي القريه، انا اللي امشي الشارع، انا اللي امشي البلد، يبقى بس يطغى ويتجبر بسبب الايه؟ المال، يبقى جاءه الضرر من كل ناحيه والعياذ بالله. يبقى اخر سوره المنافقين لما تقراها وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق وأكون من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. يبقى تحرك في حدود أنك تقتني بس على أنك عبد لله، ربنا بيرزقك وهذا المال عليه مسؤوليات. ماشي أولادك تتركهم أغنياء خير من أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، شيء جميل، بس لا تجاوز الحد إلى أن يطغى، ولا تجلو الحد اللي هو يحل كل همة الدنيا، إنما يعمل للدنيا ولا ينسى الله سبحانه وتعالى وما يريده منه ربه جل شأنه. ولذلك جاءت السورة آخر المنافقين تحذر من هجوم الموت، حس يطلبون الإقالة ويحضر الندم ولا ينفع الندم حين ذاك. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا يقرأ هذه السور، ودي اللي دائما متذكر فيه، الذي يقرأ في الصلاة يقرأ هذه السور حين تأتيه الوفود عليه الصلاة والسلام. لما يجي الناس عايزين يدخلوا الإسلام فيقعد في المسجد، وكانوا مسلمين هيصلوا مع النبي، مش مسلمين بيقعدوا كده في الجاف في المسجد وقبل النبي بعد الصلاة وقبل الصلاة ويكلمهم ويعرض عليهم الإسلام. فكان يقرأ في صلاته ما يذكر الناس بالقيامة والحساب والترغيب والترهيب والدنيا والآخرة وما يجب أن يشغلهم وما يجب لله عليهم. يقرأ الآيات اللي تذكر إيه بهذا. فذلك نقول اللي بيقرأ الآية اللي يقرأ في الصلاة اقرأ آيات وأنت تدعو الناس إلى ما فيها من المعنى، لا تدعو الناس إلى ما فيها من صوتك ولا مجرد حفظك. ولذلك الحفظ التقليدي اللي حافظ زي ما قال، يعني في واحد يقول لك أنا عشان في إمام الهم سبع أيام، اللي يقولهم السبت السبت الجاي يقولهم هم هم، واللي يقولهم الحد يقولهم الحد اللي وراه في المغرب وفي العشاء وفي الفجر، ما حفظش غيرهم. طب ما الناس يعني كويس الناس حفظتهم من وراه، لكن لما تكون القراءة تقليدية يعني مكرر مكرر مكرر اللي بيسمع ما بيحركش قلبه، إنما كل قراءة فيها تجديد بتزود كل مرة تزود وتقرأ عليه جديد جديد جديد يتحرك قلبه لهذا الجديد بمع المعاني يبقى ينتفع. ولذلك لما يعني كنا نفكر زمان لما نصلي في المسجد، طب لما نقرأ طب نقرأ اللي حافظه وبعدين لا طب ما نقرأ من القرآن نرتب القرآن عشان خاطر الناس تسمع القرآن. قوم واحد محترم يروح يقابل شيخ محترم ثاني يجي يضيف يقول له ايه رأيك اللي بيختم القرآن في الفجر البدعة، بس خلاص بدعة وقدحك. قلت انت بتسأل ليه؟ سؤالك غلط في الأساس، انت سؤالك غلط. ما انت سألت السؤال هتقول له نواظب، هقول لك ما تواظبش عليه، ما ورديتش. طب انت عارف كان النبي بيقرأ ايه في كل ركعة ولا في كل يوم ولا كل صبح ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء؟ كنت عارف بيعمل لنا بعيه السلام؟ ما حدش سجلنا حياة النبي كاملة عليه الصلاة والسلام، إنما كان يقرأ القرآن يحرك به القلوب ويدعو به الناس. وكان يسمع القرآن في المغرب يخش الإسلام، يسمع في الفجر يدخل الإسلام، يسمع القرآن فتحرك قلبه للإيمان. هو القرآن كتاب دعوة. إنما تروح تسأل الشيخ تقول له إيه رأيك اللي بيصلي مش بيختم مش عارف إيه، هو سبحان الله. وبعدين نفس الشيخ يعمل حاجات غريبة، لا داعي الكلام عشان حتى لا يعرف. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد. زي واحد زبر زمان قالوا ايه، قالوا مش عارف مين بيقول ما فيش واحدة تدخل العمل بالنقاب، كان ما موجود في البلد، وقاعد يسأل يتصل بالمشايخ ويجي جوني. قال لي يا عم جات لها وظيفة ومش عاوزين يسلموا، قالوا في تعليمات، اسكت، في تعليمات بتقول ان ما تستلمش عملها الا بليه بالنقاب، ايه رايك؟ قلت له دي مشكله. ايه المشكله يعني؟ قال لي تخلع ازاي؟ قلت يا عم تقعد لاخر لحظه لحد ما يمضوها على قرار استلام العمل، نقولها مش هتمضى على قرار استلام العمل، تقول ادي النقاب وتمضى على استقرار استلام العمل وبعد يوم اللي تفرج بعد كده في مشكله. فما صدقتش، راح اتصل باخوها، اتصل وهي اتصل مش عارف مين بالشيخ فلان الفلاني على مستوى القنوات الفضائيه، وقال لها على جثتك. وجاي يقول لي ده الشيخ فلان قال على جثتك، قلت والله انت حر يا على جثتها يا تسمع الكلام اللي قلت لك. على ما راح تستلم الشغل كان الموضوع مات خلاص، ما حدش كان فكر ولا قال لها حاجه. على جثتك اللي قال على جثتك النهارده كل الحرب على النقاب ما قالش ولا كلمه، وبيتكلم في الفضائيات ومشتهر وكل حاجه، ما حدش سمع صوتها ابدا. طب يمتى لما كان عن نقاب على جثتك؟ لما يجي النهارده يظهر اللي تظهر كل المشاكل ما بقتش على جثتك ليه؟ سمعنا على جثتها هي نقاب واحد، وانت على على على جثتك مش عاوز تقول كلمه عشان تنقذ امه. سبحان الله العظيم وبحمده، لا التشدد مطلوب ولا الغفله والنوم وتغمض العينين والسكره مطلوبه، المطلوب اليقظه والحكمه في الاجابه على السؤال. نسال الله التوفيق والهدايه، نسال الله التوفيق والهدايه. وكانت خطبته صلى الله عليه وسلم تقريرا لاصول الايمان، يعني في خطبه دائما يذكر الموفق الموفق في خطبته تلقاه يذكرك بالعقيدة، الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ويذكرك بأركان الإسلام ويذكرك بأركان الإحسان، يطوف بها بتوفيق الله في موضوع واحد، يتناول الموضوع يذكرك بالله وحكمته ورحمته، يتناول الموضوع يذكر بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن السلامة في متابعته، ويذكرك بما تحتاج إليه في حياتك اليومية. هذا وإن كان الشيخ له ملاحظة، لكن كان يقول يذكرهم بأصول الإيمان وما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته من النعيم وما أعد لأعدائه وأهل معصيته، فتملأ خطبته القلوب إيمانا وتوحيدا ومعرفة بالله وأيامه، أيامه يعني عبر في السابق وما ينتظره الناس في أيام القيامة وما يأتي من المستقبل الأمة، فيخرجون محبين لله مشتاقين للقائه عارفين بمراده. ده ملخص ما يقال يعني الخطبة، تخرج من الخطبة أو من الدرس تبقى عارف أن الله يحب من فضله وكرمه ورحمته وسعته وسعته فضله على العباد، وفي نفس الوقت تبقى خرجت من الموضوع أنك تعرف ماذا يريد منك ربك وماذا أعد لأوليائه وأحبابه في الجنة وما أعد لأعدائه وأهل المعاصي في جهنم والعياذ بالله. يعني هو الشيخ بيعني بيقول إن بعض الناس يتعرضون في خطبهم إلى أمور هو في نظره ثانوية، لا كخطب غيره، أي النبي كان يخطب خطب ليست كخطب غيره التي إنما تفيد أمورا مشتركة بين الخلائق. مش عارف إزاي يعني قال هذا اللفظ، رغم أن بعد شوية هيتكلم إني لما نتكلم عن أحكام البيع والشراء والحلال والتطفيف في الميزان والظلم والاحتكار، ده أحياء أشياء الناس تحتاج لها، الناس تحتاج لها. يعني الخطيب الموفق أن يذكر الناس بالله وبحق الله وما المطلوب لله سبحانه وتعالى، وأن يذكرهم بما ينبغي أن يكون بينهم من إقامة ميزان السماء في تعاملهم البيع والشراء والإيه والأخذ والعطاء. ومن تأمل خطب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب أصحابه رضي الله عنهم أرضاهم وجدها كفيلة لبيان الهدى والتوحيد وذكر الرب سبحانه وتعالى وأصول الإيمان الكلية وذكر آلاء الله ونعمه على خلقه وتحببه إليهم وذكر أيام التي تخوفهم من بأسه من العبر في الأمم السابقة والأمر بذكره وشكره حتى يحببهم إليه. والشيخ بعد كمان يعني بعد هيتكلم هيفصل باب فصل خاص بخطبة النبي صلى الله عليه وسلم وبعض ما كان يذكره لفظا عليه الصلاة والسلام، لكن قال وحفظ من خطبته صلى الله عليه وسلم من رواية علي بن زيد بن جدعان وفيها ضعف، لكن كان يقول عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له بكثرة الصدقة في السر والعلانية تؤجروا وتحمدوا وترزقوا، أو قال ترزقوا وتجبروا عليه الصلاة والسلام، تنصروا وترزقوا وتجبروا. يبقى توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، والتوبة المطلوب التذكير بها في كل لحظة وفي كل يوم وفي كل ساعة. التوبة وأحدث لكل ذنب توبة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. والذين إذا فعلوا فاحشة أو أفاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يبقى التوبة تجديد التوبة مطلوب، واللي يذكر في الدرس اللي فات ولا الدرس ولا الخطبه اللي فاتت نقول له في توبه للافراد، كل واحد يشوف نفسه بيعمل ايه ويتوب الى الله. في توبة للمجتمعات، توبة للأمم، الأمة مطلوب منها تتوب. توبة المجتمعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن المجتمع إذا فشت فيه الفاحشة يبقى يا والعياذ بالله إذا ظهرت الفاحشة وأعلنوا بها تظهر الأمراض ويظهر المصائب وتظهر المشاكل ويجف الزرع ويجف الضرع ويقل الرزق، وتتسلط عليهم حكامهم بالجور والعياذ بالله، ويمنع المطر. كل دي بأسباب تقصير. فالأمة يجب أن يذكر بعضها بعضا بما يجب عليها أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، حتى في العلاقات الاجتماعية اللي هو الأسرة، زعلان مع زوجته وزعلانة مع زوجها، وأتمروا بينكم بمعروف، وأتمروا بينكم معروف زوجة الزوجة وأهل الزوجة وأهل الزوج، وأتمروا بينكم بمعروف بدل ما يسلطها عليه ويسلطها عليها تبقى مشاكل، وأتمروا بينكم معروف. ولذلك لما تذكر آيات الطلاق يقول لك إن الله سميع عليم، سميع عليم لما يقال من كل طرف من الأطراف أو متدخل ممن يتدخل بين الناس. يبقى الأمر المعروف والنهي عن المنكر هو وسيلة تنظيف المجتمعات من آثار المعاصي، هي توبة. والأمم تتوب من الظلم، تتوب من الربا، تتوب من الفاحشة والزنا، تتوب من تطفيف الميزان والكيل. ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إذا كالوهم أو وزروهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. لما سورة تتكلم عن التطفيف في الكيل والميزان سورة كاملة، وتبدأ بويل للمطففين. وعجبني واحد من العلماء قال خطبة جميلة وصغيرة ومختصرة جدا، سمعتها من حوالي كم شهر كده ما شاء الله، بيقول ويل للمطففين وشرحها، وقال التطفيف ليس في الميزان والكيل فقط، إنما في التعامل مع الناس. بمعنى إذا كنت بتبيع وتشتري، إذا كان ممنوع وحرام، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، لما هياخذ يوزن الميزان يديها حقه تمام، ولما يكون هيوزن بالكيل أو في الوزن يستوفي لنفسه. وإذا كالوهم أو وزنوهم، إذا كالوا للناس أو وزنوا للناس ينقص ولو حبة، حتى حبة قمح ولو بلحة يخسرون. قال لك ده في الميزان، ده في المعاملات. قال لك هل الزوج له حق والزوجة لها حقوق؟ ليه تطالب أنك تستوفي جميع حقوقك؟ بدهاش يا جميع حقوقها. إذا لم يعطي الزوج وزوجته جميع حقوقها يبقى ويل للمطففين. وإذا الزوجة أو المرأة طالبت بجميع حقوقها وقصرت في حق زوجها يبقى ويل للمطففين. إذا الجار لم يحسن إلى جاره وطالب جاره أن يحسن إليه يبقى ويل للمطففين. أنت لما عاوز جارك يحسن إليك أحسن إلى جارك. وقلنا الجار مش في السكن بس، الجار في المزرعة وفي القير وفي المية وفي الجدول وفي كل حاجة، وفي المحل وفي المكتب وفي المسجد. إن أنت إذا أردت من جارك أن يحسن إليك فقدم الإحسان إلى جارك. إذا كنت مقصر في حق جارك وعاوز يحسن إليك بويل للمطففين. ثم انتقل قال أنت تعامل المسلمين عاوز الناس كلها تحترمك ويغتابوك، حد يغتابك ولا حد يذكرك بسوء، عامل الناس بالناس. ودي في الهدي النبي عليه الصلاة والسلام، أن تعاملهم بمثل ما تحب أن يعاملوك به. يعني إذا كنت متحبش حد يغتابك ما تغتابش، حبش يعمل نميمة في ضدك ما تعملش نميمة، ما حدش يخل يعني ينقص من حقك أو يتعدى على حقوقك المعنوية المادية. يبقى أنت لا تتعدى لا تعتدي على حق غيرك عشان ما تدخلش في ويل للمطففين. كذلك قال لك على مستوى الأمم، دولة تقول لك عاوز إيه ما حدش يقرب عليها ما حدش يجيب سيرتها، طيب وش معنى أنت تعتدي على غير؟ يعني هي لما يمس حدودها تمس، تقوم الدنيا ولا تقعد زي ما قلنا. نأتي نفتح فيهم من أمريكا عمل التحالف من 70 دولة، ولما يموت 500 واحد من غيرها ولا تتحرك، وعمل نفسها هي الراعية والوصية على العالم كله. سبحان الله العظيم. طب ليه؟ ويل للمطففين. إذا كان مثلا تحافظ على اقتصادها ونماء أموالها والخيرات تأتي إليها وتحول دون وصول الخير للناس يبقى ويل للمطففين. يقبل المطففون تطفيفه يكون في التعامل في البيع والشراء وفي المحال النواحي المعنوية المادية مع الزوج وزوجته ومع الأخ وأخيه ومع الأب وولده والولد وأبيه ومع الجار وجاره ومع الشارع والشارع اللي جنبه والقرية والقرية اللي جنبيها والمدينة والمدينة والدولة والدولة اللي بتعملها. في التعاملات جميعها مطلوب الاتزان الاتزان الاتزان. تعامل الناس مثل أن مثل ما تحب أن يعاملوك به. لو هذا الميزان ولذلك والسماء رفعها وضع الميزان على كل الأرض. ربنا وضع الميزان على كل الأرض. شريعات السماء هي التي تزن أمور الناس بالحق والقسط. وزنوا بالقسط المستقيم. وإذا قلتم فاعدلوا. وإذا قلتم فاعدلوا. العدل مطلوب حتى في الكلام والكلمة التي تقال. يبقى تزن الكلمة توزن بميزان السماء. يا أيها الناس توبوا لله قبل أن تموت وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا. الواحد لما بيكبر بينشغل بالصحة تعبان ظهري عيني رجلي مش عارف إيه الولا الواد كبر التعليم البيت عايز يتجوز الزوج عيانة مشاغل. طب اعمل أعمال صالحة قبل ما تنزل عليك المشاكل دي. النهاردة في عافية في عافية ما عندكش حد عيان اعمل لله. صحتك كويسة اعمل لله. ما عندك ما يشغلك اعمل لله. يعني لان النهارده ما كنتش تزوجت ما تقولش لما اتجوز واستقر امورك ده قوم الليل. ما ينفعش لا قوم الليل النهارده. لك ممكن الزواج يشغلك بعض الشيء ولما تتجوز تقول استقر الحال اقوم الليل. لا خليها كمان لما تروق اصل لسه مع شهرين ما حملتش ثلاث شهور ما حملتش لما نكشف عليها لما يجي لما يروق بالي. لا ما تقولش لما يروق بالي قوم الليل من النهارده. ولما تيجي الزرية طب بقيت الزرية الولد عاش حقنا الولد عاش عارف فيه ما يبقى. وبادروا بادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا تشغلوا بهموم أو تشغلوا بأمراض أو تشغلوا بمسؤوليات والحياة لا تخلو. وصلوا الذي بينكم وبين ربكم. إحنا بيننا وبين بين الله رحم لابد أن توصل. رحم لابد أن توصل. أنت فيك نفخة من الله فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. فيك طين من تراب زي ما أخلق آدم من تراب. والطين زي ما قلنا تغذى من الطين. تشتري خضار تشتري فاكهة تأكل عيش تأكل بقلاوة أنت حاب كل ده من الأرض ده غذاء الجسم. تأكل حلويات تأكل مشمش تأكل تأكل عفن تأكل بصل تأكل ثوم تأكل أي حاجة ده غذاء الجسم. إنما غذاء الروح ذكر الله وطاعة الله والعمل الصالح. يبقى أنت تصل جسدك من الأرض وتصل روحك من السماء باتصال بالله سبحانه وتعالى جل شأنه. جسدك يتغذى من الأرض زي الشجرة متغذى من الأرض زيك زي الشجرة زيك زي الحندبوه. فأنت تستمد غذائك من الأرض لكن روحك قلبك عقلك يستمد من السماء. قلبك عاقل يستمد علم من القرآن. قلبك يستمد موعظة. روحك تستمد اتصال بالله ذكر وعمل صالح يصلك بالله. بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية ترزقوا وتنصروا وتجبروا. واعلموا أن الله عز وجل قد فرض عليكم الجمعة فريضة مكتوبة في مقام هذا في شهر هذا في عام هذا إلى يوم القيامة. من وجد إليها سبيلا فمن تركها في حياتي أو بعد مماتي الجمعة من تركها في حياتي أو بعد مماتي جحودا بها أو استخفافا بها وله إمام جائر أو عادل لا تركش الجمعة مهما كانت الظروف يعني فلا جمع الله شملا. من ترك الجمعة أيا كان السبب يعني فلا جمع الله شمله ولا بارك له في أمره. ألا ولا صلاة له ولا وضوء له. من امترك الجمعة متعمدا جحودا أو استهزاء أو استخفافا يبقى لا تقبل صلاته ولا تقبل زكاة. لا صلاة له ولا وضوء له ولا صوم له ولا زكاة له. ألا ولا حج له. ألا ولا بركة له حتى يتوب فإن تاب تاب الله عليه. ألا ولا تأمن امرأة رجلا. المرأة بتصليش إمام بمين؟ بالرجال. ألا ولا أمنا أعرابي مهاجرا، نبقاش جاله وما يعرفش حاجة يصلي مين بالذين يعرفون يقرؤون القرآن، ولا أمنا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره سلطان، يقهره سلطان فيخاف سيفه أو صوته. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله أعلم وأعز أحكم، وبارك الله فيكم. الله أكبر الله أكبر. الله